اجعل سبيل الحق يا رب أهديني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 12 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بكم فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. نعم، تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يذكرنا الحق سبحانه وتعالى بحكمته وعدله، نعم، في إهلاك الفاسقين المترفين بسبب المخالفة لدين الله تبارك وتعالى وتدبيره الشرعي. نعم. يقع عليهم العذاب بتدبيره الكوني، فدي سنة ربنا سبحانه وتعالى في الحياة. نعم. يعني السنة في الحياة إن وإذا أردنا أن نهلك قرية ليس الأمر على أن ربنا سبحانه وتعالى أراد ذلك ابتداء في مسألة أن هو سبحانه وتعالى يظلم أحدا من خلقه، ولكن على اعتبار تقديره في علمه السابق. نحن قلنا أن التقدير السابق قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. فالله قدر ذلك في علمه وكتبه في لوحه وحدد أهل الجنة وأهل النار. وأهل النار هم الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى. نعم. بس في قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذا يخص هذا فيما إيه؟ يخص الحق سبحانه وتعالى، على اعتبار إن ده سر محدش يعرف عنه حال. يعني لو أعلم الناس بهذا السر قبل إهلاكهم لبطلت الحكم. ولكن الله أخفى المقدر وأخفى إرادته الكونية بحيث لا يعرفها الناس إلا بعد وقوعها. نعم. أما الإرادة الشرعية فهي سابقة على الأفعال، فربنا بيحاسبنا على الإرادة الشرعية. بس هو ذكر هذا على اعتبار إشارة إلى ما ذكروه هم في أسفارهم عن طريقة إفساد بني إسرائيل، لأن الكلام عندهم ملخبط. أنا حرسل عليكم كذا ولا يعلم أنني اللي أرسلته على الأشوريين أو البابليين. نعم. علشان يدمروا الإيه؟ البيت المقدس، أو يدمروا يهوذا والسامرة أو الشليم والسامرة. فتشعر من خلال القراءة بأن ربنا سبحانه وتعالى ظلمهم، استبد، وأن الصورة اللي هو يعني وضحها في قباحة أفعالهم هم مش قادرين يضبطوها. فالله عز وجل أراد أن يبين في القرآن الواقع الحقيقي لما حدث. نعم. أن طريقة ربنا سبحانه وتعالى سنته في إهلاك الظالمين اللي ظلموا خالفوا إرادة الله الشرعية هي وقوع الإرادة الكونية كما كتبها في اللوح المحفوظ. نعم. وهذه لا تعرف إلا بعد إتمام الفعل. يعني دلوقتي ناس أهلكها رب العزة والجلال، فوقعت إرادة الله الكونية فيه، الكلام ده ما تعرفش إلا بعد ما بين لهم الإرادة الشرعية وخلفوا وكذبوا وأشركوا وعبدوا الأصنام. نعم. قطعوا أوصالهم وأرحامهم وخالفوا شريعة نبيهم فاستحقوا العذاب، فجاءهم العذاب كما كتب الله عز وجل جميع الأشياء في اللوح المحفوظ. بس اتضحت النقطة دي. وعلى هذا يقول الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح كتير أهلكهم الله تبارك وتعالى على نفس النحو، مش على الصورة اللي صوروها فين؟ في أشعياء ولا في إرمياء ولا في مراس إرمياء ولا في حزقيال ولا في الجماعة دي كلهم. شفت الرسالة؟ نعم. ليه؟ لأن عند المقارنة هتقول هذه الحقيقة، الصورة اللي صورتوها قاتمة وتزيد الأمور تعقيدا وليس فيها هداية. قصص عاملين تقولوا اللي حصل واللي راح واللي جه وكلام من ده، وربنا حكى الواقع اللي انتوا اتكلمتوا عنه بطريقة سهلة مختصرة وبين فيها الحكم والعلل. ان اي ناس ربنا سبحانه وتعالى دعاهم الى الاسلام ومن عليهم برسول من عنده وبين لهم الصراط المستقيم وبين لهم منهج اياك نعبد واياك نستعين، خالفوا فاستحقوا العقوبة. ده اللي حصل مع قوم نوح، واللي حصل مع عاد وثمود، اللي حصل مع مدين، نعم، واللي حصل مع لوط، واللي حصل مع فرعون، واللي حصل مع كثير من الايه الامم الامم، واللي حصل مع بني اسرائيل اللي هم كان المفترض يكونوا يمثلوا الاسلام، واللي حصل فيها اعراض اهل مكه، لان الخطاب برضه في اهل مكه. نعم. كيف أعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فربنا سبحانه وتعالى انتقم منهم في بدر وفي أحد وفي بقية الأحزاب، فانتصر الله، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ونصره الله تبارك وتعالى وهزم الأحزاب وحده. وكيف حدث ذلك في المرتدين أو مانع الزكاة أو اللي حاربوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ وكيف حدث هذا عندما ضلت الخلافة الأموية في آخر أيامها؟ وكذا الخلافة العباسية لما سلط الله عليهم التتار والمغول والمغول وسلط عليهم الصليبيين. وكيف حدث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في واقعنا الآن عندما تمزقت إلى دويلات متناحرة وإلى غير ذلك؟ يعني دي سنة الله الكونية. وكيف سيحدث هذا لو انحرفنا وبينا عبيد للشهوات والترفيه وما شابه ذلك؟ إيه اللي هيحصل؟ سنة ربنا في الكون كده. يعني احنا ما جبناش الكلام ده وقلنا ان هيحصل متوقع حصول كذا وكذا وكذا الا بناء على السنن اللي ربنا قال فيها وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. خبيرا بصيرا، لان الذنوب اللي هم اقترفوها هل تستوجب العذاب المباشر والانتقام المباشر او التاخير لحكمه او التاخير الى يوم القيامه؟ دي بقى حكم ربنا التي لا تتناهى في خلقه. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، لأن البشرية كلها هم أولاد اللي ركبوا السفينة مع نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا خبيرا بصيرا. طبعا دي فيها ثلاث أسماء، الرب والخبير والإيه والبصير والبصير. وأهلكنا احنا اتكلمنا عنها قبل كده، أن المهلك من أسماء الله المقيدة، شاهد لتوحيد العبادة، والآية شاهد لتوحيد العبادة. ثم قال الله تبارك وتعالى في خلاصة للحياة الدنيا وخلاصة لكل الصراع اللي حصل في بني إسرائيل عند إفسادهم وإفساد غيرهم كمان، يعني نعم، من كان يريد العاجلة اللي عايز الدنيا ولا يؤمن بالآخرة، اللي عايز الدنيا ومتعلق بها مش هياخذ منها إلا ما قدره الله. نعم. عجلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء، يعني مش هتمشي على هوا. من كان يريد العاجلة، العاجلة هي ايه؟ الحياة الدنيا، سماها عاجلة لأنها تمر بسرعة. عجلنا، عجل تعجيلا فهو المعجل. المعجل ليس من أسمائه، تعجيل وصف فعلي وعجل فعل. نعم. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، المشيئة كونية لمن نريد، إرادة كونية. بمعنى ان قسم الارزاق وفق ما يشاء، لا ما يشاءه، ما يشاء العبد يعني. لا ما يشاء العبد. فان سعى العبد الى ان يحصل على شيء مش هياخد برضه الا ما اراده الله كونا او شاءه. ثم جعلنا له جهنم، اي بمخالفته للايه؟ للشرع. لانه خالف الشرع وطلب الدنيا. نعم. فمش هياخد من الدنيا إلا ما قسمه الله عز وجل بمشيئته وإرادته الكونية، وهيتحاسب على مخالفته للإرادة الشرعية. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مذموم مقبوح، والدحور بمعنى البعد مطرود يعني. ثم جعلنا له جهنم ايه؟ يصلاها مذموما مدحورا. مدحورا. طيب، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو ايه؟ مؤمن. مؤمن. طيب، تم هو مؤمن بالاخره. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو ايه؟ مؤمن. السعي للاخره الاخذ نعم. باسباب الايه؟ الاخره. الاخذ باسباب الاخره. سعى لها، الاخذ بالاسباب المؤديه للاخره. زي ما واحد بيسعى على رزقه فبياخذ بالاسباب اللي يوصل بها الى النتيجه الممثله فيما سيحصل عليه من رزق. نعم. الصياد بيخرج من الشباك، السمك اللي بيطلع ده رزق. ده بيختلف من شخص لاخر. طيب، فمن اراد الجنه يبقى لازم يسلك الطريق وياخذ بالاسباب الشرعيه، فيلتزم بمنهج العبوديه، اياك نعبد واياك نستعين، ويمشي على الصراط المستقيم. على مقدار همته في العبوديه واستعانته بالله تبارك وتعالى واتخاذه وكيلا، وعلى مقدار هدايته والتزامه بالصراط المستقيم، هياخد رزقه في الاخر. يعني نقدر نقول يا دكتور كده، من اراد الاخره كل الناس عايزه الجنه. لا، مش كل الناس عايزه الجنه. صحيح، تقصد من المؤمنين يعني؟ من المؤمنين. من المسلمين. وسعى لها سعيها، ده الاخذ بالاسباب. الاخذ بالاسباب الشرعيه. الاخذ بالاسباب الشرعيه. موافقه الاراده الشرعيه. موافقه منهج العبوديه. تمام. وهو مؤمن، ده نقدر نقول فيها الاستعانه بالله. الايمان بالغيب والاسباب الغيبيه. يبقى مصدقا لخبره منفذا لامره. لامره. هذا معنى هو مؤمن. مراقبا لله تبارك وتعالى في قوله وفعله. نعم. اللي هو هيبقى معنى الايمان والاسلام والاحسان. يا اما مقتصد يراقب ربه، يا اما نعم. سابق بالخيرات يراقب ربه. هذا معنى سعى لها سعيها وهو مؤمن. فاولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا. ازاي يعني؟ يعني هو سعى الى الاخره ليشكر نعمة ربه من خلال قوله وفعله وسلوكه لإرادته الشرعية وما يحبه الله وأرضاه، ونسب الأمر في تدبيره الكوني إلى الله. نعم. على إن ربنا هو الذي استرعاه واستأمنه واستخلفه وهيأ له الأسباب. واضحة دي؟ نعم. طيب، يقول لك إيه نبا؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني ربنا سبحانه وتعالى سيجعل سعيهم في التزامه بالأسباب الشرعية مشكورا يشكره الحق سبحانه وتعالى من خلال موافاتهم على ما قدموا بالجنة. نعم. يبقى سعيهم مشكورة، يعني يعني دوم الجنة مقابل العمل اللي عملوه أو بسبب العمل اللي عملوه. فهذا شكر الله لعبده لعملهم ولعباده. لعباده. ما هو الشاكر الشكور. كيف يكون الله عز وجل شاكر وشكور؟ لما العبد يشكر فيرد الفضل إلى ربه ويستجيب لأمره ويطيعه في عبادته والاستعانة بالله وحده ويلتزم الصراط المستقيم، هذا العبد شاكر. نعم. فقدم الشكر من خلال الطاعة. اعملوا على داود شكرا، مش كده؟ طيب، شكر الله للعبد أن يوفقه. تمام. فحق الله على العباد شكرهم لله تبارك وتعالى. وحق العباد على الله انهم فعلوا ذلك ان يشكروا الا يعذبوا دون الجنه. نعم. فاولئك كان سعيهم ايه؟ مشكور. مشكور. ثم قال كلا، اي اهل الجنه واهل النار، اهل العاجله واهل الاخره، كل واحد من دول نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ايه هو العطاء بقى؟ الرحمة العامة. اسباب. تمام. الارزاق ان كل واحد خلقه هيئ له اسباب عيشه. خلق فسوى وقدر فهدى. هذا كل انسان الى معاشه. وكل واحد بيتولد رزقه معاه سيستكمله وسيستكمله. نعم. بس وننزله بقدر معلوم زي ما ربنا قال، على اعتبار ان لو نزل مره واحده ما يعرفش يتصرف في هذا العبد المسكين. فمساله الارزاق ملهاش علاقه بالايمان والكفر. بمعنى ايه؟ مساله ان كل واحد ينزل ما تركه الله عز وجل لنفسه. بل هداه بخلق الاسباب وترتيبها وخلق النتائج على اسبابها، فهو ياخذ بالسبب ربنا يخلق له النتيجه، النتيجه تتحول لسبب ياخذ بها يحول له ايه؟ النتيجه، يخلق له النتيجه، وهكذا تسير الحياه. فالاسباب دي فيها الرزق اللي ربنا ابتلى به والدهول. في واحد غني، في واحد فقير، في واحد كذا، في واحد كذا. دي ملهاش علاقه بكونه مسلم او ايه؟ او مش مسلم. في واحد نصراني تولد عنده اموال كتير، وفي واحد مسلم لا فقير، وفي العكس. تمام. في نصراني غني جدا وفي نصراني فقير جدا. يهودي معاه اموال الدنيا ويهودي مش لاقي ياكل. فالاسباب ربنا سبحانه وتعالى نوع بين العباد. لا تتعلق بوجود مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا لا، دي امور اسباب. خذ بالاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها عطاء مستمرا في الدنيا على سبيل الابتلاء. دي مالهاش علاقه، زي ما ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هم برضه بيجمعوا ما استطاعوا من قوه. وربنا بيد دول ودول. نعم. كل انه مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ايه؟ ربك. ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. يعني ما انش حاظر على فلان يمنعه ولا ما يمنعوش. الرزق ابواب السعي فيه مفتوحه، بس قد يوفق عبدا ان يبذل اسباب صغيره مع رزق ايه؟ رزق كبير. رزق كبير. نعم. فيوفق هذا العبد في ان بذل سبب او اثنين فحصل على رزق كبير. واحد يبذل اسباب كثيره كابتلاء وياخذ يعني حاجه صغيره. نعم. طيب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ايه؟ ربك. ربك. وما كان عطاء ربك محظور. قال فامشوا في مناكبها واكلوا من الرزق. دي الرزق المتعلق بالرحمه الايه؟ العامه. اما الرزق المتعلق بالرحمه الخاصه فدي رزق الايمان. مدى استجابة الشخص للإرادة الشرعية. وهو أعظم الأرزاق. لا ينال هذا الرزق إلا المسلم. اللي هداية التوفيق. هداية إيه؟ التوفيق. فهداية التوفيق بسبب الاستجابة إلى طاعة الله تبارك وتعالى. والرسالة دي كانت موجهة إلى بني إسرائيل، موجهة لكل يعني قوم جاءهم نبي برسالة الإسلام. من آدم حتى محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كلا نمد هؤلاء من وهؤلاء من عطاء ربك. يبقى العطاء وصف المعطي. وصف الايه؟ المعطي. المعطي. وقد يكون العطاء على معنى المعطى اللي هو الرزق يعني مخلوق. إضافة مخلوق لخالق. فالعطاء هنا ما تحددش لونه بالوصف يعني. المعطي دل على وصف الايه؟ العطاء. والمعطي اسم من اسماء الله المطلقه. ودي من اسماء الله اللي الناس تجاهلوها ولم يذكروها في الاسماء المشهوره. الرسول صلى الله عليه وسلم والله المعطي وانا قاسم. كلا نمد مدا فهو المادد. المادد ليس من اسماء، والمد وصف فعله ومد فعله. والممد اسم مقيد. المادد ليس من اسماء، الممد. اللي هي امده، اللي جايه من امده. مش ماده، ماده ثلاثي. انما امده رباع. فيبقى المادد ليس من اسمائه، والممد من اسمائه. نعم، الاسماء المقيده. وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك إيه؟ مهزورة أي ممنوعة. ودي دليل على توحيد الربوبية على سبيل الابتلاء. نعم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض أي في الرزق. فضل تفضيلا، والتفضيل وصف فعله، وفضل فعله، والمفضل أو المفضل ليس من أسمائه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لاحظ هنا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هنا التفضيل هيبقى على حسب الرحمة العامة أو الرحمة الخاصة، الإرادة الشرعية أو الإرادة الكونية. فالتفضيل العام على أساس التفضيل في الرزق، فضلنا بعضهم على بعض في رزق الدنيا من الأسباب. نعم. غني ولا فقير، صحيح ولا سقيم، جميل ولا قبيح، حاكم أو محكوم، كل الكلام ده على حسب ما قسمه الله في دائرة الابتلاء أو الاستخلاف والاسترعاء اللي ربنا هدى لكل شخص. نعم. ده تفضيل. وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، تشمل أيضا التفضيل الإيماني. شخص من السابقين، شخص المقربين، شخص من الظالمين لأنفسهم عنده إيمان وعنده عصيان، شخص في ربنا سبحانه وتعالى لم يفضله فجعله من الكافرين. على اعتبار ان الشخص ده عاصي. تمام. يبقى هنا الايه شملت الدلاله على الاثنين، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر ايه؟ تفضيلا. على اساس ان الدرجات اللي في الاخره هتفضل فيها الاشخاص برضه. بالنسبه للجنه اللي دخلوا الجنه. نعم. وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا. وكلمه الدرجات بتبقى الاعلى يعني، واكبر تفضيلا بالنسبه لاهل الايمان. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى فضلهم في الايمان. اما التفضيل في الرزق فلا دليل على انه ده الايمان. تعام. واضح؟ عام لكل الناس. ثم قال الله تبارك وتعالى: العله كانت في بني اسرائيل لافسادهم واستوجبت سخط الله عز وجل عليهم أنه عبدوا آلهة أخرى مع الله. فبيقول لكل البشرية من أيامها إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن إلى قيام الساعة: لا تجعل مع الله إلها آخر، أعبد الله وحده. نعم. لا تشرك به شيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. التزم بأحكام العبودية، الأحكام الشرعية التكليفية الدينية، ما أحبه الله وارتضاه لك، ولا تحب ما يبغضه الله. تمشي كده ربنا سبحانه وتعالى يسلمك. هتخالف هتيجي على دماغك، وانت اللي هتقعد مذموما مخذولا مهما كانت قوتك، لأن ما كانش ساعتها أقوى من أتباع سليمان عليه السلام. نعم. وأتباع موسى بنو إسرائيل اللي هم يمثلوا الإسلام، ماذا صنع الله بهم؟ أحرقهم في الدنيا بالآخرة، وشردهم ومزقهم بسبب عصيانه. وماذا صنع بالمشركين اللي كانوا بيعاندوا النبي عليه السلام ويعذبوه لمدة 10 سنين أو أكثر؟ راح وعذبهم الله تعالى في الآخرة، والرسول قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدتم ما وعدنا ربي حقا. لما اتدفنوا في الإيه؟ اجتمعوا في القليل أو الحفرة الكبيرة اللي الرسول حطهم فيها في بدر. نعم. فتقعد مذموما مخزولا، لا تجعل مع الله إلها آخر، فتقعد مذموما مخزولا. طب أعمل إيه؟ خد بقى عندك العلل والأسباب اللي ضيعت بني إسرائيل وضيعت كل المخالفين بسبب عدم الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى اللي حيتلوها علينا في هذه الآيات. نعم. فأول حاجة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ده قضاء شرعي مش كون. قضاء شرعي. إنما في القضاء الكوني: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ده ممكن يجعل القضاء الكوني. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ده قضاء إيه؟ كوني. كوني. إنما هنا قضاء شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إلا إياه. ده التوحيد. أهو. عكس اللي قبلها، لا تجعل مع الله إلها آخر. ولكن اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. لا تقول لي يسوع ولا ثالث ثلاثة ولا ابن الله ولا ست يا عذراء ولا معذرة، لا، دول كلهم من الصالحين. لا تتجاوز الحد في وصفهم. عيسى نبي، محمد نبي، موسى نبي، مريم صديقة. هتزيد عن كده هتيجي على دماغك. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك، قضى قضاء شرعيا، والقاضي ليس من أسمائه. نعم، قضاء فعله، قضاء وصف فعله، والرب اسم من أسماء الله الحسنى. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إيه؟ إحسانا. إحسانا. شوف بقى الأوامر التكليفية اللي تبني علاقات اجتماعية وتخلي المجتمع مترابط والناس بتحب بعض، ويبان نموذج رائع جدا في الحياة، يسعد الناس ويكونوا على أكمل ما يمكن في هذه الدنيا، وكذلك يفوزوا في الآخرة. نعم. وبالوالدين إيه؟ إحسانا. طبعا احنا عارفين الأحاديث اللي يعني وردت في الإحسان إلى الوالدين وخصوصا الأمهات. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما إيه؟ أوف. ما تقولش أوف. أوف يعني أوف. ها؟ واحد يقول لأبوه أوف. سامع؟ ها؟ ما يقولش أوف. نعم. فكونوا بقى يقول أوف يبقى مخالف. وقع في محرم لما يقول أوف. لأبوه ولأمه. ولا تنهرهما. طبعا لا تنهرهما ان ابوه يحس بالقهر من ابنه. نعم. او ابنه يقهره او بنته تقهره. فربنا نهى عن ذلك. اياك تقع في كده. ولا تنهرهما، مش ولا تضربهما. ده هو بيتكلم على الاف، وان ما يسببش موقف يحرج ابوه. يسعى الى ارضائه، لان ده سبب من الاسباب في رضا الحق سبحانه وتعالى عن الإنسان في الحياة، وتيسير أموره وأرزاقه وإيمانه. نعم. دي لو أن الناس انتبهوا لها وراعوا هذه القضية في تعاملهم مع أهليهم، مع أبائهم وأمهاتهم، إن شاء الله ربنا يسعدهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما إيه؟ أوف. طب يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لاحظ، واحد يقول لك إيه؟ يعني وصلوا الكبر خالص؟ طب لو كانوا شباب أقول لهم أوف وانهرهم؟ لا، أنت عيل بالنسبة له. ما عملت؟ صحيح. وقل لهما قولا كريما. حسن التعامل معهم، حسن التعامل إيه؟ معهم. مش يقعد بقى يشتم في أبوه ويسب فيه ويلعن فيه وكلام من ده. قد يكون الأب مقصر في حق ولده، لكن الأب له احترام، فيبقى متضايق يكتم في نفسه، لكن ما يقولوش كلمة وحشة أبدا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من الرحمة. التعبير على إن بدل ما يرفرف كده وجناحه عالي، لا، ده هو إيه؟ يجي قدام أبوه يخفض جناحه. تعبير عن إيه؟ الذل اللي يبقى يبديه قدام والديه. نعم. على اساس ان يعني الاحترام الكامل لهم. نعم. واخفض لهما جناح الذل من ايه؟ من الرحمه. من الرحمه، يعني الرحمه الخاصه. وقل رب ارحمهما كما ربياني ايه؟ صغيرا. يعني ادعي لهم ان ربنا يرحمهم كما ربياني صغيرا. هم اللي أشرفوا علي، وشوف الرحمة اللي كانت في قلوبهم عليك وانت صغير، حاول تردها لهم هم في الايه؟ في الكبر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف المنهج عامل ازاي، وشوف التعبير عنه. طبعا اللي يجي يشوف الكلام ده يعني ويقارنوا بين اللي حصل مع بني إسرائيل وتقطيع الأرحام والأوصال واللي حصل في العلو والإفساد، نعم، استوجب سخط الله عز وجل. والنبي عليه السلام ثبت عنه أنه قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخله الجنة، أو لم يدخل الجنة بسببهم. يعني لو أبوه ما ضغط بان عليه تبقى كارثة. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم. طب وقل رب ارحمهما، الرب اسم من أسماء الله المطلقة وهنا مقيدة، وقل ربي يعني يا ربي ارحمهما، طلب الايه؟ الرحمة. الدعاء بالرحمة. وطبعا احنا عارفين من أسماء الله الرحمن الايه؟ الرحيم. الرحيم والرحيم اسم مقيد. ربكم أعلم، الرب اسم مطلق والأعلم اسم مقيد. أعلم بما في ايه؟ بما في نفوسكم، ما يدور في صدوركم، ويعلم ما في منطقة حديث، منطقة الحديث النفس ومنطقة الكسب اللي هي حسب النية والإخلاص وقدر المحبة وكلام من ده. أعلم بما في القلوب، إن تكونوا صالحين هيبقى لأنفسكم. والله تبارك وتعالى فإنه كان للأوابين إيه؟ غفورا، أي الذين يعودون إلى ربهم دائما. فكيف يعود ربي ويصب بأنه أواب؟ أواب اللي هو رجع للحق على طول. نعم. إن لو عصى أو حدثته نفسه بالعصيان استغفر ربه واستغفر عام، ولو وقع في العصيان استغفر استغفارا خاصا وعاد وآب إلى الله تبارك وتعالى. طب وآب أي في كل لحظة بتمر عليه هو يرجع إلى أمر الله بالطاعة فيلتزم به. يبقى لو شملت الأمرين، سواء في حال العصيان تاب وعاد وأقلع عن الذنب ورد المظالم إلى أهله، وإن كان مستقيما فأوبته في استمراره على الالتزام والصبر على تنفيذ الأوامر. كل أمر يجي يؤوب إلى الله فيه. نعم. ولا يعصي. فإنه كان للأوابين إيه؟ غفورا. غفورا. وربنا سبحانه وتعالى يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. يعني مش شرط إنه يكون ارتكب المعصية عشان يغفر، زي النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما يتأخر. وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم قال الله تبارك وتعالى في الأحكام، أحكام العبودية، نعم، والأحكام التكليفية: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. تبذيرا الإسراف وتضيع حقوق القربى والمساكين ومن السبيل ده كان من سبب الإفساد بتاع بني إسرائيل. فالآيات اللي جايه دي كلها علشان توضح العلة في فسادهم، أنواع الفساد وأنواع الفساد اللي هم ارتكبوه. وده طبعا ورد في إشعياء بالتفصيل. أخذ بالك إزاي؟ نعم. ورد في مراثي في إرميا ومراث إرميا وحزقيال بتفصيل ممل. نص العهد القديم كله تقريبا يا دكتور في هذا الموضوع. أي؟ موضوع الخراب. موضوع الخراب. نعم. وابن السبيل تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إخوان الشياطين. طب هم كانوا إخوان الشياطين على أي أساس؟ التبذير أصلا جاي من تجاوز الحد، الإسراف. نعم. فكانوا إخوان الشياطين لأن الشيطان أصلا، أصل الشيطان إن ربنا سبحانه وتعالى إداله مكانة يتمناها أي مخلوق في أن يكون بين الملائكة ويعامل معاملة الملائكة. نعم. وبالرغم من ذلك طمع فيما هو أكثر من ذلك عندما رأى الإنسان يبتلى وتهيأ له السماوات والأرض من أجل استئمانه واستخلافه. فحقد عليه، فكان عايز الزيادة عن وضعه، فاحتقر الإنسان لأنه خد مكانة ربما تصل إلى أعلى مكانة، ربما، لأنه هو في دار ابتلاء، إنما أنت خلاص وصلت، فأصبح هذا الشيطان إنجاز التعبير عينه فارغة، مبذر خرج عن حده، فاللي بيبذر ما يستحقه من ضروريات خدمة، هو عايز المزيد بقى والإسراف. ففيه شبه من إيه؟ يا رب أنعم عليك وإدالك ضرورياتك اللي هي الحاجيات الضرورية. نعم. الفقر الاضطراري أغناك، فعود إلى ربك. هو عايز بقى ما زاد عن ذلك بحيث يتشبه بالله تبارك وتعالى في قضية الكبرياء والعظمة، وأنا متعرفش أنا مين، وأنا الأمير وأنا الوزير وأنا السمو وأنا مش عارف إيه الكلام ده كله. إن المبذرين كانوا إيه؟ إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا. نعم. كافر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي حصل من الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى لما أعطاه هذه النعمة وجعله بين الملائكة مرضاش بها، وبدأ يتطلع إلى غيره، فأمره الله بأمر لم ينفذه وكفر به. وكفر الشيطان عناد واستكبار. وكذا الحال في المبذرين، سواء أكبر أو أصغر، كفر أكبر أو أصغر سببه العناد. ودي كانت خصلة موجودة في بني إسرائيل، أو خصلة موجودة في كثير من المسلمين. يعني أنت الشخص اللي هو تلاقيه أمير ومبذر، نعم، أو وزير وسفيه، أو واحد ربنا استأمنه على أمر فيضيع الأموال، إخوان الشيطان عطوا. وكان الشيطان ربه كفور. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك إيه؟ ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. نعم. لو أنت طلبوا منك شيء وأنت ما عندكش القدرة أو شيء من هذا القبيل وما تقدرش تديهم، فيعني قل لهم قولا سهلا ميسورا، ربنا ييسر لكم الأمر، ربنا يرزقنا وإياكم كده يعني، لكن ما تنهروش. أو ادي له وعد عليه لو ربنا ييسر هديك كذا فلوس، خلاص حاجه زي كده. لكن ما يقومش الامور على الايه؟ على نهر المسكين او الفقير. فكثير من الناس كانوا ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه، وانت تعلم النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام كان قاسما للمال الذي ياتيه، ولا ياخذ من الصدقه ولا ياكل منها، وانما ياكل من الهديه. وأي مال كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت عنده بل يقسمه مباشرة. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ثم أمر بالوسطية فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تضيق على نفسك بحيث يبقى في بخل وتقطير على الأهل وعلى من استرعاك الله عز وجل فيهم وعلى نفسك أيضا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على إيه؟ على عبده. نعم. يبقى راجل ما شاء الله عنده ملايين ولابس ملابس رصة ليه؟ نعم. ليه؟ يبقى الراجل عنده القوة عنده الصحة ومقصر في حق بيته، عنده ان هو يبسط اولاده وسايبهم في الشارع ما يصرفش عليهم ليه؟ ربنا ولا تجعل يدك مغلولة الى ايه؟ عنقك. ولا تبسطها كل البسط بحيث انه يبذر تبذير واسع. يبقى هو ممكن ما عندوش وروح يستلف ويجيب علشان خاطر يبان ان هو كذا وكذا، ولو حتى عنده المال فيجيب زيادة عن الحد ممكن يكون ما بيخرجش من البيت وجايب 10 عربيات عنده والعربيه بملايين والعربيه بملايين، ايه لازمتها الكلام ده؟ حتى لو قدر يعني، شوف خلي بالك العمليه ديت عمليه تعطي معنى التواضع والعدل. لان انت رايح تجيب عربيه مثلا ثمنها 2 3 مليون، نعم، طب العربيه ام 60,000 مالها؟ ولا 70,000 ولا حتى 100,000 200 300,000 ماشي يا سيدي، ما عادش في حاجه 60 70 اه قال لك اصل انا معلش اعمالي ومهمه جايز حد يأذيني، فعايز عربيه تكون عوامل الامان عاليه فيها ومصفحه ضد الرصاص وكلام من ده لانني صاحب شركه وعندي اعداء ومش عارف ايه. طيب هات اقل ما يمكن من اللي يحقق المراد بدون زياده. لو هم بيدوروا على عربيه مصفحه ماشي، انما هم بيدوروا على عربيه مكشوفه من فوق وبتجري بسرعه مش عارف سرعه توصل لسرعه الصوت وفي الاخر ما بيمشيش بيها برضه. الامر الغريب في الموضوع ان طبيعه البشر ان ما كانش فيه يقين وايمان، اللي عنده ايمان ما يرضاش يعمل كده، قلت لا انا مش زي بقيه خلق الله والزياده اتصدق بها. نعم يعني بدل ما اجيب عربيه ثمنها 10 اضعاف سياره تانية، لا اجيب لنا السياره كويسه واشوف ناس من اللي هم محتاجين مثل هذه السيارات اساعد من خلال اشتري لهم سيارات. يا سلام، شوف بقى الحالة الإيمانية بتبقى إزاي؟ يعد على الفقراء يقف معهم هيدعون وربنا هيبسط لهم الرزق زيادة، وفهم إن الدنيا كلها ما تسويش حاجة يعني، ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياها صحيح، نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا يعني إن الشخص يبذر فيها هذا التبذير. لأن أنت لو بذرت تبذير، وده دايما في صفه المبذرين دايما يقعد يبصوا لبعض، قال انا عنده عربيه كذا واحد تاني، ولا واحد تقول انا عندي عربيه قد كده وانا مش عارف ايه قد كده وفيلا قد كده والحاجه تنزل كده. نعم. في النهايه ربما يموت وليس عنده شيء. فتقعد ملوما محسورا. الملوم اللي الناس بتلوم، انت مش كان عندك كذا وكان عندك كذا وكان عندك كذا وكان عندك كذا، ويقعدوا ايه يوبخوا فيه. نعم. جاي انت الوقت تطلب او انت جاي تشكي للناس، طب ما كان عندك الفلوس، اخد بالك ازاي؟ ايه اللي خلاك ان انت تبذر هذا التبذير اللي يلجئك الى الغير؟ الكل بقى هيعدلون فيه. ملوما محصورا، المحصور ده اللي هو الايه؟ النادم. حتى لو هو يعني لم يصرف وبخل هيجي له وقت وبعد كده يفتقر يقول يا ريتني كنت صرفت اللي معايا. لا، لان هيحكي كنت استمتعت بيه. هو لما يسيب نفسه مثلا لا علاج ولا صحه ولا يتابع نفسه ولا كده يعني. نعم. ايه اللي هيحصل؟ فالمرض يتفاقم، ساعتها فلوسه ما تقدرش تبحث بها عن اسباب لعلاجه. ما الامور ربنا سبحانه وتعالى جعل الاشياء موزونه، وجعل الامه الاسلاميه هي ميزها الوسطيه، وكذلك جعلناكم امه ايه؟ وسطة. والوسطيه اللي هو الاعتدال، لا اسراف وتبذير ولا تقتير وتضييق وبخل. تعيش بمنهج زي برضه في الاكل، تاكل كتير هتدخل، ما تاكلش خالص صحتك هتتاثر. يبقى ثلث طعامي وثلث شرابي وثلث الايه؟ لنفسي، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. انه كان بعبادي خبيرا ايه؟ بصيرا. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبتلي العبد بالتدبير الكوني لو خالف في التدبير الشرعي. يعني في الامر مثلا امروا بالزكاه في المال من 0.5%، فبخل مش قادر يدفع الزكاه. طيب ربنا يسلط عليه بالتقدير الكوني واحد حرامي، بالتقدير او التدبير الكوني يعني، واحد حرامي هيتحمل الوزر برضه. نعم. بس يروح يسرق منه أكتر من اللي منعه منين؟ من الزكاة. فتخيل بقى لو دي أصبحت الشخص مش قادر يستوعب إن أنت لو ما أديتش الزكاة في الوقت دي هيتسرق منك في نفس التوقيت الفلوس اللي أنت ما رضيتش تدفعها وأكتر. هيروح يدفع على طول، مش كده؟ صحيح. لكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد في إن يأخر له المعاقبة لحد ما ينسى. لحد ما ينسى. شهر اثنين ثلاثة وبعد كده تيجي أو هو ماشي حادثة تحصل له فيقوم خسران قد الزكاة مرتين ثلاثة. أو يروح البيت يلاقي ابنه اتكسر فيصرف عليه قد الإيه؟ مقدار الزكاة. نعم. هي كده. هتنكر وتمتنع عن امتثال الإرادة الشرعية هينكر ربنا سبحانه وتعالى بإرادته الكونية. وينكرون وينكر الله والله خير الإيه؟ الماكرين. وده اللي كان بيحصل في بني إسرائيل. ما هو يقدر لا الوقت الشخص اللي قاعد يدخن ويشرب حشيش ومخدرات وكلام من ده. ده كله حرام. نهاك عن ان تفعل ذلك. فتيجي تبص تلاقي ان يجي امر كوني وتدبير كوني ان الرئه بتاعته مش واخد باله حصل لها سرطان. تقول له هتشرب هتموت. فيوقف الشرب باراده الله الكونيه. طب ما فيش علاج ما فيش بتاعه مش عارف ايه. لا ما فيش علاج. وقف شرب. وقف شرب. هيوقف. مش كده؟ هيوقف. طيب. لو سرت في طريق الزنا طريق العهر اللي كان بيسلك بنو اسرائيل ايه اللي هيحصل؟ هتصاب بمرض زي الايدز. خليك منبوس. نعم. انت اللي جبته لنفسك. لو كانت العقوبة بتنزل في لحظتها هتبطل معنى الحكم. لان كل واحد يخالف. زي ما ربنا لو كان اظهر جهنم قدام الناس شايفينها لو هم عملوا كذا هيتعذب على طول فوري وينزل عقاب على طول ما هيبانش معنى الحكمه في بقاء الحياه لدار الابتلاء. نعم. طيب ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. طبعا قتل الاولاد خشيه املاق طبعا كان معروف في العرب وقتها مسألة وادي البنات. طبعا دي جريمة وأمر شنيع. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر في مملكته تدبيرا كونيا عن طريق مشيئته في مسألة خلق الذكر والأنثى والإنسان يرزق بذكر أو أنثى. نعم. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور. فده ابتلاء. ممكن تكون البنت سبب في دخول الجنة أو العكس. فكانوا يفعلون ذلك. وكذا الحال وأد البنات من خلال التقصير في حقهن وفي تربيتهن بحيث البنت لا تستوعب التربية الحقيقية بحيث تضيع نفسها. يعني الناس متخيلة بس وأد البنات هيبقى عن طريق دفنه في التراب بعد ما تولد. لا الأمر أعم كمان والآية تشمله. انت ما تأثرش مع ابنتك في تربيتها بحيث تفهم دينها. لان كثير من النساء الان اللي عم يتكلموا على حقوق النساء هم نفسهم ابوهم ما احسنش تربيته. البنت طالعة معرضة في اي وقت انها تؤذى. حد يتحرش بها حد يغتصبها حد يعمل فيها حاجة بعد البنت. وبعد ما يخلصي اقتلها. ليه؟ لان انت ما ربطهاش التربيه الصحيحه والفهم الصحيح. نعم. وقص على ذلك ملايين من النساء بين المسلمين وبين العرب على هذه التربيه الخبيثه. كلها بتؤدي الى وأد النساء والقضاء عليهن عن طريق تضييعهن. دلوقتي عاده البنت بتخرج اللي مش متربيه صح يضحك عليها واحدة ولا واحد وياخدوها وياخدوها بعد كده يقطعوها حتت ويبيعوها للقطع غيار. صحيح. كيل يبقى قد كده والكبد يبقى قد كده والعلبة قد كده اتفضل. ولا تقتلوا أولادكم خشية ايه؟ املاق. ربيها صح مهما كلفك الأمر. وأول التربية الصح انك تفهمها دينا وإيه اللي تعمله، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى إيه يعني يحفظها من خلال مراعاتها لحق الله عز وجل في أن تحفظ أوامر الشرع. نحن نرزقهم وإياكم، مش القضية بس مرتبطة بمسألة إن الخشي من خشية الفقر أو ما شابه ذلك، هي نازلة برزق يعني. نعم. نحن نرزقهم وإياكم، رزق رزقا فهو الرازق والرزاق وخير الرازقين. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي خطأ كبيرا، كانوا يقتلون البنات فيدفنها في الايه في التراب وهي حية. وده برضو فضل من الناحية الاعتقادية، اللي بيقتل بنته دوت يعني كأنه يعني اطلع على ما في الغيب وشاف ان البنت دي هتكلفه فلوس ولا هتفقره ولا مش عارف ايه، فهو كده يعني تعدى على حكمة الله عز وجل. نعم، ما هو لكن بس هو الامر لا يفسر في الآية على وأد البنات بدفنها في ايام الجاهلية. لا، قلنا آيات القرآن تشمل رسائل كثيرة. نعم، تشمل رسائل كثيرة. ونفس الكلام في مسألة اللي حصل في بني إسرائيل، ان يشغلوا النساء داعرات وانتشر الفساد وتبقى هذه المسألة هي الأصل عندهم، فجاء الخراب وضاعت النساء. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. القرب من الزنا، لا مش الزنا بقى والوقوع فيه، ده بيحذر من مقدماته، القرب من القرب منه. نعم، والوسائل التي تؤدي إليه اللي هي دلوقتي الحرية متاحة بحرية واختلاط ومشاكل لا حصر لها. إنه كان إيه فاحشة وساء سبيلا، وساء سبيلا، يؤدي لضياع مجتمعات بأسرها. نعم، ودي احنا بنحذر بنقول، وهذا كلام رب العالمين نحمله فوق رؤوسنا ليصل الى الناس اجمعين. نعم، جزاك الله كل خير فضل الدكتور. جزاك مثل الله يحفظك، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واساقه البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط.